طريق أماني ما حيانا لوح في التين وفشتك نزرتي تبيريني ما حيانا نزرة نسيني قاسودي تراني قنواني ما حيانا أرجع في الله تسانو المالو دار نغي أرجع في الله حتى سنو المال ودار نغير